الشيطان الرجيم. Thank you. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اتخذ عليه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إنهم يتنازعون بينهم أمره لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل Thank you. واخبر نفسك مع الذين يدعون وحلونا فيها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب متكئين فيها على الأرائك وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل Thank you. صدق الله العظيم.